إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب تلخيص روضة الناظر للإمام البعلي عليه رحمة الله، وكنا قد فرغنا من باب القياس وبقيت الأسئلة التي تتوجه إلى القياس، وهذه قلنا تسمى بالأسئلة ويسمى بالاعتراضات وتسمى بالقوادح. طبعا يقولون على القياس، والصحيح أنه بعضها على القياس وبعضها على الأدلة عموما، قياس أو غير قياس، وهذه الاعتراضات بعضها يكون للفائدة وبعضها يكون للاعتراض فقط. في الاعتراضات هنا أو في الأسئلة سنحتاج إلى شخصين، مستدل وخصم له، لأن هذه أصلا يحتاج إليها عند المناظرة فقط، يعني هذه أشبه ما يكون بقواعد للمناظرة. أما الناظر المجتهد الذي لا يريد أن يناظر أحد ما يحتاج إليها. عندنا سيكون مستدل، وعندنا يقابله الخصم ونسميه المعترض. المعترض عشان نتفضل. قال المصنف، فصل، تفضل. قال رحمه الله: فصل. قال بعض أهل العلم: يتوجه على القياس 12 سؤالا. يعني هذا ما ذكره الموفق، وبعضهم زاد على ذلك، يعني بعضهم زاد أوصلها إلى 25 سؤال بزيادة بعض الاعتراضات أو الأسئلة، وأحيانا بتفصيل بعض السؤالات، يعني تفصيلها إلى أكثر من سؤال، جعل السؤال الواحد عدة أسئلة. طيب، سنبدأ في السؤال الأول. الأول، تفضل. الأول الاستفسار. الاستفسار هذا يرد على النصوص، مش على القياس بس، يرد حتى على النصوص، والاستفسار سيكون متوجها من المعترض على مين؟ على المستدل. يعني عندما يأتي في المناظرة المستدل يذكر دليله، يذكر دليله على المسألة، فيعترض المعترض عليه بالاستفسار. طبعا الأسئلة كثيرة في الاستفسار، وفساد الاعتبار وفساد الوضع والمنع والنقض والمطالبة وهكذا كثيرة، وعدم التأثير والتركيب وقول بالموجب إلى آخره. المعترض عندما يعترض على المستدل ينبغي أن يختار الاعتراض المناسب لهذه المسألة، ولذلك أحيانا لا يصح منه أن يعترض بسؤال قبل سؤال، لأنه مثلا بعض الأسئلة تتضمن موافقته على العلة، وبعض الأسئلة تتضمن اعتراضه على العلة، فلا يمكن أن يسأل سؤالا يتضمن رضاه بالعلة ثم يسأل سؤالا يتضمن الاعتراض على العلة، فهمت المسألة؟ أو يسأل سؤالا يتضمن الموافقة على الحكم ثم يأتي بعده بسؤال، بعد ما يجيب المستدل يعني يقوم يأتي بسؤال يعترض فيه على الحكم، ما ينفع. القضية تمشي بالتسلسل، إذا رضيت بالحكم لا يمكن أن تعترض عليه، وإذا رضيت بالعلة لا تعترض عليها. إذن تعرف كيف تختار السؤال المناسب. هذا كله للمناظرة، وأنا لا أظن أحدا منكم سيناظر أحدا ولا أنصح به. طيب، أول شيء الاستفسار. قال: ويتوجه على المجمل. على المجمل اكتبوا عندها، أو الغريب. إذن ما هو الاستفسار؟ الاستفسار طلب معنى لفظ المستدل المجمل أو الغريب. خلوني أشرح الاستفسار بسرعة باختصار ثم نقرأ. الاستفسار أن يأتي المستدل، وقلنا في المقابل من المعترض، الخاصم هو المعترض، أن يذكر المستدل في دليله عبارة إما مجملة يعني تحتمل أكثر من معنى أو غامضة لا نعرف معناها، فعند ذلك يعترض المعترض ويقول ذكرت في دليلك كذا وهذا مجمل فما عرفنا أي المعنيين أردت، أو يقول هو غريب. فهمت الكلام؟ كما لو قال مثلا المستدل المطلقة تعتد بالأقراء، فعند ذلك يعترض المعترض ويقول الأقراء مجمل، ما يطلق على الحيض ويطلق على الطهر. فهمت المعنى؟ طيب كيف يجيب؟ كيف يجيب؟ سيجيب بأحد أمرين، إما أن يمنع الإجمال ويقول لا هذا لا يحمل إلا معنى واحد، أو يرجح يعني يسلم يقول فعلا هو مجمل أو هو غريب، لكن ترى أنا أردت بالأقراء الحيض. فهمت المسألة؟ إما أن يبين أنه ما في إجمال أو ما في غرابة وأنه هذا واضح، أو يبين أن أو يقر بأن فيه غرابة أو إجمال ويبين ما يريد. فهمت المسألة؟ انتهينا من الاستفسار، اقرأ الآن. يتوجه على المجمل، تفضل. قال رحمه الله: وعلى المعترض إثبات الإجمال. هذا واحد أو ألف يثبت أنه في إجمال. طيب كيف يثبت؟ تفضل. ويكفيه في إثباته بيان احتمالين في اللفظ، فقط يبين أن هذا اللفظ يحتمل معنيين. طيب هل يلزمه شيء آخر؟ تفضل. ولا يلزمه بيان المساواة بينهما. نعم، لأنه ليس في وسعه ذلك، يعني هذا عسير. إذن هو يقول الأقراء مجمل لأنه يحتمل الحيض ويحتمل الطهر، ولا يلزمه أن يبين المساواة، إنه يعني إطلاق القرء على الحيض يساوي إطلاق القرء على الطهر، ما يلزمه هذا. طيب كيف يجيب؟ وجوابه بمنع تعدد الاحتمال، هذا ألف ومثلنا له. نعم. أو بترجيح أحدهما، نعم هذا الثاني، إما أن يقول لا القرء ترى ينصرف للحيض كما في النصوص وغيرها، أو يقول نعم هو يحتمل، لكن يعني هو يقول ما ينفي أن الحيض يطلق على أن القرء يطلق على الطهر، لا ما ينفي، بس يقول لا هذا الأرجح الواضح هذا الأظهر. طيب انتقل إلى الثاني، باقي إشكال في هذا؟ هاي تفضل. طبعا هو الكلام في المطولات أكثر من هذا بكثير، ونقاشات أطول وقواعد أخرى، بس هنا مختصر ومجمل. تفضل الثاني. الثاني فساد الاعتبار. إيش يعني فساد الاعتبار؟ تفضل. وهو أن يقول هذا يعني المعترض لو سمحت الآن، مهم جدا مسألة الضمائر تفك، أن يقول هنا المعترض، تفضل. وهو أن يقول هذا قياس يخالف النص فيكون باطلا. إذن فساد الاعتبار أن يأتي المستدل بقياس يعارض النص. فهمت؟ القياس اللي يعارض النص فالنص فاسد. فهمت عليه؟ مثل الآن أديكم مثال، لو جينا في المصرة، القياس ما هو؟ أخذ الشاء المصرى المحبوس اللبن في ضرعها أيام وشرب لبن ثم ردها، طيب واللبن إيش يلزمه؟ يعني يلزمه المثل، القاعدة في ضمان المتلفات المثل، معناه يرجع مثل اللبن الذي شربه، شرب لتر يرجع لتر. لكن هذا القياس معارض بالنص، حديث المصرى لا تصر الغنم ما نبتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخيطها ردها وصاعا من تمر. فهمت علي؟ هذا نص عارض القياس. أكمل. طيب كيف يجيب المستدل؟ الآن أنت وردت علي أن قياسي عارض النص، طبعا إذا كان فعلا عارض النص يجب علي الرجوع، لكن يمكن أن يكون المعترض مخطئ. قال وجوابه اكتبوا من المستدل. خلوكم معي يا أخواني، ألا يمكن أن يكون المعترض يظن أني خالفت نص وأنا لم أخالف نص؟ ممكن؟ ممكن. إذن أبين هذا. ألا يمكن أن يكون النص الذي أتى به المعترض ضعيف؟ إذن هذا يمكن أن أجيب عن هذا. والآن قال تفضل. وجوابه أن يبين عدم المعارضة. ألف عدم المعارضة، يقول أنت ما فهمت النص والمراد بالنص كذا، لا يعارض قياسي. الثاني ب أو أن القياس الذي استند إليه من قبيل ما يجب تقديمه على المعارض مع المعارض المذكور، يعني ضعف لضعف الدليل مثلا، أن يقول قياسي مقدم على النص الذي أتيت به لأن النص لا يثبت. كلام واضح؟ طيب انتهينا من فساد الاعتبار، ننتقل للثالث. تفضل. الثالث فساد الوضع. فساد الوضع، ما هو فساد الوضع؟ التعريف دائما ضعوه بين أقواس، وهو أن يبين أن الحكم المعلق على العلة تقتضي العلة نقيضه. واضح هذا؟ هنا الفساد ما هو في الدليل، مش في الاعتبار، الفساد في الوضع في التركيب. كيف؟ كأن يأتي مثلا بعلة تقتضي التخفيف ويبني عليها حكم التشديد، أو تقتضي التشديد ويبني عليها التخفيف، يعني في خطأ في التركيب. مثاله قال كقوله في النكاح، يعني المستدل كقوله في النكاح بلفظ الهبة، افتحوا القوس. ايوه لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح. ايوه فلا ينعقد به النكاح كالإجارة. طيب هذا المستدل يقول لفظ الهبة ينعقد به، تنعقد به الهبة العطية، لكن ما ينعقد به غير النكاح. طيب والنكاح؟ قال بناء على ذلك لا ينعقد به النكاح، كما أنه لا ينعقد بلفظ الهبة الإجارة. كلام واضح؟ تفضل. كيف سيقول المعترض؟ المعترض ماذا سيقول؟ تفضل. فيقال هذا تعليق، فيقال يعني المعترض، ايوه هذا تعليق على العلة ضد ما تقتضيه، ضد ما تقتضيه يعني العلة. ليش؟ فإن انعقاد غير النكاح به يقتضي انعقاد النكاح به. يا ليت نضع هذا بين قوسين، كلام المستدل أول بين قوسين، وكلام المعترض أيضا بين قوسين. فهمت الآن الكلام؟ الآن الكلام إنه لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح. طيب هل ينعقد به النكاح؟ الأول قال لا ينعقد به النكاح، الثاني قال لا، إذا انعقد به غير النكاح معناه ينعقد به النكاح. يعني إيش القضية الآن؟ يقول هذا فساد اعتبار. كيف فساد اعتبار؟ يعني ما العلة التي ذكرتها ما تقتضي الحكم اللي جئت به. طيب هنا طبعا انتبهوا، هنا نقول إذا سلم المستدل خلاص توقف، الآن هو قوله بطل، يصير قول المخالف له هو الصحيح. لكن يمكن أن يكون المستدل هو المصيب فيجيب عن هذا. طيب قال وجوابه يعني المستدل من وجهين، انتبهوا تفضل. الأول أحدهما أن يدفع قول الخصم إنه يقتضي نقيض ذلك. كيف هذا؟ الأول أن يقول لا ما أوافق أنه كلام على كلامك أنه يقتضي انعقاد النكاح، لا أوافق بهذا. لماذا؟ لأن النكاح عقد خطير يتعلق بالفروج، وهناك فرق بين عقد النكاح وعقود البيع وسائر العقود، فلا يتساهل في النكاح. فهمت؟ ولذلك قلت لا ينبني عليه انعقاد النكاح. هذا جواب. الجواب الثاني أن يسلم المستدل، هنا المستدل أن يسلم ذلك ويبين أنه يقتضي ما ذكره هو من وجه آخر. يقول صح كلامك إنه ممكن نقول هما واحد، النكاح وغير والهبة واحد ممكن، لكن هذا سيوصل أو سيفضي إلى أمر خطأ. كيف؟ ويبين أنه يقتضي، يسلم ذلك ويبين أنه يقتضي ما ذكره من وجه آخر، ما ذكره المستدل. يقول لا أنا لا أقول بانعقاد الهبة والنكاح أو انعقاد النكاح بلفظ الهبة لأمر ثاني، ما هو؟ قال: ما ذكره من وجه آخر، والحكم على وفقه، يعني على وفق الوجه الآخر، فيجب تقديمه اللي هو الوجه الآخر لما قلنا إلى الآن، لأن الأخذ بما ظهر اعتباره أولى من الأخذ بغيره. أنتم ما فهمتوا شيء صح؟ أيه. هو سيقول أنه أنا ما عندي إشكال، ممكن نقول الهبة ينعقد بها النكاح، لكن هذا مردود من وجه آخر. ما هو الوجه الآخر؟ هذا سيفضي إلى جعل لفظ الهبة من المشترك، لفظ مشترك، الهبة تصدق على العطية وتصدق على النكاح، والأصل عدم الاشتراك. فأنت الآن جعلتني إذا قلت بهذا معنى جعلنا هذا اللفظ مشترك لغوي، وهو خلاف الأصل. نعم، مشترك بين الهبة والنكاح، وهذا خلاف الأصل، والأصل عدم الاشتراك. فهمتوا المسألة؟ هذا معنى كل السطرين هذه، أن يسلم المستدل ذلك ويبين أنه يقتضي ما ذكره، يعني المستدل، من عدم صحة النكاح بلفظ الهبة من وجه آخر، مش الوجه الأول اللي قاله، والحكم على وفقه، يعني الآخر. وإذا قلت يعني الآخر، أتمنى أنكم تكتبون هذا عشان عند المراجعة ما تشكل. فيجب تقديمه اللي هو الوجه الآخر، لأن الأخذ بما ظهر اعتباره وهو الوجه الآخر أولى من الأخذ بغيره. إيش هو الوجه الآخر؟ أن هذا يفضي إلى جعل لفظ الهبة من المشترك اللفظي، وهو خلاف الأصل، الأصل عدم الاشتراك. طيب، نشرع في الرابع. ما هو الرابع؟ المنع. المنع، ما معنى المنع؟ المنع عدم التسليم. طيب، عدم التسليم بكلام المستدل، من هو الذي يمتنع من التسليم؟ المعترض. طيب، المنع من التسليم له أربع مواقع، ما هي مشايخ؟ تفضل. الأول: ومواقعه أربعة: منع حكم الأصل. هذا واحد، اكتبوا عنده رقم واحد، منع حكم الأصل. إيش يعني منع حكم الأصل؟ منع حكم الأصل يعني لا أسلم لك بحكم الأصل. طيب، والثاني، مروا عليها بسرعة بعدين نقرأها. الثاني منع وجود ما يدعيه علة في الأصل. طيب، والثالث: منع كونه علة. والرابع: منع وجود ما ادعاه علة في الفرع. طيب، عرفت الفرق بين الأربع؟ اسمع، ثلاثة منوع في الأصل: إما أن أمنع حكم الأصل، وإما أن أمنع وجود العلة في الأصل، وإما أن أمنع كون الوصف وصف الأصل علة أصلا ما هي علة، وإما أن أمنع منعا رابعا في الفرع، وأقول أن العلة التي في الأصل غير موجودة في الفرع. أحسن ما فعل الطوفي عليه رحمة الله، جاء بمثال واحد لكل الأربعة المنوع. انتبهوا معي الآن، هو يقول: لو قال المستدل النبيذ مسكر فهو محرم قياسا على الخمر، النبيذ مسكر، انتبهوا، النبيذ مسكر إيش يعني؟ النبيذ فرع، مسكر فحكمه محرم قياسا على الخمر. فهمتوا علي؟ طيب، الدين المنع الأول يا شيخ، ما هو؟ منع حكم الأصل. منع حكم الأصل، تعرف إيش معناه؟ يقول: لا أسلم لك حكم الأصل هو الخمر، لا أسلم لك تحريم الخمر. طبعا هذا ممكن يكون جاهل بالحكم أو معاند. طيب، هات الثاني، إيش الثاني؟ منع وجود ما يدعيه علة في الأصل. طيب، لا أسلم وجود الإسكار في الخمر، الخمر كلها ما هي مسكرة، من قال لكم مسكرة؟ وهذا كله يأتي بالجهل. نعم. الثالث: منع كونه علة. لا أسلم أن الإسكار هو علة تحريم الخمر. شوفوا فرق، إيش قال في الثاني؟ لا أسلم أن الخمر مسكر، الثاني يقول: لا مسكر، لكن أنا لا أسلم أن الإسكار هي علة التحريم. طيب الرابع منع وجود ما ادعاه علة في الفرع، يعني لا أسلم وجود الإسكار في الفرع. فهمت الكلام؟ هذه أربعة أمثلة، اقرأ الآن، ارجع من جديد واقرأ. قال رحمه الله: الرابع المنع ومواقعه أربعة. أيوه. منع حكم الأصل. لا وقف وقف قف قف، نقف هنا لنكمل بعد الفاصل أحسن عشان يكون الكلام متصل، وصلى الله وسلم وبارك. كتاب الله ربي قد حماه بقراء وحفاظ ثقاتي، فيا من قد سعيت إليه حفظا فسر نحو العلا قبل الفوات، وأخلص نية لله تسمو ولا تعجل تحلى بالأنات. خذ القرآن عن شيخ مجيد وسابق للعلا والصالحات، تذكر في السياق وفي المعاني ولا تغفل عن المتشابهات، وخصص مصحفا أعر اهتماما لحفظك والأمور الواجبات، تعاهد ما حفظت وكن حريصا وراجع بالعشية والغدات، تمعن واربط الآيات واحرص على التفسير تحظى بالثبات، وشمر إن أردت العز وابذل له الأسباب لا تك في سباتي، وما نيل الأماني بالتمني فبالإقدام تلقى الأمنيات، وأختم بالصلاة على نبي أتانا بالهدى والمنجيات، أتانا بالهدى والمنجيات. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب وقفنا عند الرابع المنع وهو عدم التسليم، تفضل. ومواقعه أربعة. نعم. منع حكم الأصل هذا الأول. أيوه. وقد اختلف في انقطاع المستدل عند توجه منع الحكم في الأصل. أيوه هذه مسألة جديدة ما تكلمنا عنها. أيوه. والصحيح أنه لا ينقطع عند توجه منعه. كيف يعني اختلف في انقطاع المستدل عند توجه منع حكم الأصل؟ يعني إذا المستدل ذكر المسألة وذكر حكم الأصل فاعترض المعترض ومنع حكم الأصل، هل ينقطع المستدل خلاص يصير بطلت حجته أم لا ينقطع ويمكنه يعني المستدل إثبات حكم الأصل بدليل؟ قال والصحيح أنه لا ينقطع وإنما يثبت حكم الأصل بدليل. فهمت المسألة؟ طبعا اللي يقول ينقطع يخشى أنهم يخرجوا أن يخرجوا عن الموضوع إلى موضوع آخر. طيب الثاني منع وجود ما يدعيه علة في الأصل، قلنا كإنكار وجود الإسكار في الخمر مثلا. طيب هذا يثبته، كيف يثبته؟ فيحتاج إلى إثباته بدليل عقل إن كان عقليا. لا، بدليل عقلي إن كان عقليا فيثبت، يقول يعني زوال العقل دليل السكر في الخمر، واضح شفنا اللي شرب الخمر زال عقله عقليا، أو شهادة الحس إن كان حسيا، كان يقول علامات السكر بدت على هذا السكران من الهذيان وهكذا بالحس، أو بدليل شرعي إن كان شرعيا، كان يقول مثلا الكلب نجس لا يصح بيعه، والنجاسة ثبتت شرعا بدليل الأمر بالغسل من ولوغه. فهمت المسألة؟ إذن يثبت وجود ما يدعيه علة في الأصل، إما بدليل عقلي أو حسي أو شرعي. الثالث منع كونه علة، يعني منع، كان يقول إن الإسكار ليس علة التحريم. طيب لماذا حرمت الخمر؟ لسبب آخر ليس للإسكار، فهمتوا؟ طيب فكيف نسوي في هذه الحالة؟ فيحتاج إلى إثباتها بأحد الطرق. اكتبوا عندها إحدى طرق، إحدى بأحد الطرق في مسالك العلة، وردت في مسالك العلة. الرابع منع وجود ما ادعاه علة في الفرع، يعني أنكر وجود الإسكار في النبيذ. طيب كيف ولا يجيب؟ ولا بد من إثبات ذلك بطريقه، يعني العقلي أو الحسي أو غيره. من هو الذي يثبت ذلك؟ المستدل ولا المعترض؟ مستدل. المستدل، لأن هذا هذه المنوع جاءت من المعترض، فهو طيب انتقل إلى السؤال الخامس. ما هو السؤال الخامس؟ التقسيم. انتبهوا معي قبل أن نقرأ التقسيم، نبينه باختصار ثم نقرأ التقسيم. ما هو حصر المعترض؟ شوفوا احنا نتكلم عن مستدل طرح دليله، مسألته ودليله، فكل الكلام عندنا عن المعترض ماذا سيقول وكيف يمكن أن يجيب المستدل. حصر المعترض مدارك ما ادعاه المستدل علة، وإلغاء ما يمنع من ما يمنع منها. كيف يعني؟ يعني المستدل ذكر حكما معايا، فيأتي المعترض ويقسم، يقول كلامك هذا يحتمل أمرين، إن أردت كذا فمسلم، وإن أردت كذا فممنوع. فهمتوا المسألة؟ هل تقول هذا هو الاستفسار ولا يشبه الاستفسار؟ الاستفسار يسأل يقول ماذا أردت، لكن هنا يقول إن أردت كذا فمسلم، وإن أردت الثاني فهو غير مسلم. واضح؟ يعني مثلا يقول صلاة الصبي في الوقت، إذا صلى في الوقت الصبي في الوقت فتصح صلاته إذا بلغ بعدها مثل البالغ. إيش رأيكم؟ واحد صبي صلى في الوقت، صلاته صحيحة؟ نعم. بلغ بعد الصلاة، صلاته صحيحة ولا غير صحيحة؟ هنا سيأتي التقسيم، سيقول إن أردت صحتها فرضا فممنوع، وإن أردت صحتها نفلا فمسلم. واضح الكلام ولا لا؟ عندكم اعتراض على هذا؟ وهو هذا، صلى بعد، يعني بلغ بعد أن صلى، فهذه الصلاة تكون فرض ولا نفل؟ طيب الآن اقرأ. قال ولصحته شرطان، لصحة التقسيم من المعترض. أيوة. أحدهما انقسام ما ذكره المستدل إلى ممنوع ومسلم، هذا الأول. طيب كيف يعني؟ يعني لا يروح يجيب مجموعة احتمالات مسلمة أو مجموعة احتمالات ممنوعة، لازم بعضها مسلم وبعضها. الثاني أن يكون حاصرا لجميع الأقسام. أيه. فإن لم يكن حاصرا، أيوة لازم يكون حاصر لجميع الأقسام، بمعنى أنه يقول لو كانت الاحتمالات ثلاثة فيأتي باثنين ويترك الثالث، ما يصير، لأنه كما لو قال إن أردت أن العلة الكيل فمسلم، وإن أردت أن العلة الوزن ليس مسلم، يمكن أن يجيب المستدل يقول لا أنا لا أردت هذه ولا هذه، أنا أردت الطعم مثلا. الخطأ فين؟ الخطأ في التقسيم، لأنه لم يأتي بتقسيم حاصر لجميع الأقسام. واضح يا مشايخ؟ طيب فإن لم يكن حاصرا فللمستدل، تفضل، أن يبين أن مورده غير ما عينه المستدل بالذكر. لا لا، فعند ذلك لا، غير ما عينه المعترض، ما هو المستدل. الآن اللي عينه مين؟ المعترض. ولاحظوا فللمستدل أن يبين، أن مورده يعني ما أراده غير ما عينه المعترض، معانا يا مشايخ؟ نعم. غير ما عينه بالذكر، فعند ذلك يندفع، فهمت علي؟ نعم. بالله عليكم لو قال، لاحظوا، لو قال هذا فعل مأمور به فهو مجزئ، لاحظوا إيش قال، كيف قسم المعترض؟ قال مأمور به على وجه الوجوب أو على وجه الفرضية، فيرد عليه يقول له لا أردت الوجوب ولا الفرضية، أردت الاستحباب، في مانع؟ فهمت عليه؟ فإذا التقسيم خطأ، هو يقول عشان يصح لصحته شرطان، أن ينقسم إلى ممنوع ومسلم، والشيء الثاني أن يكون حاصرا لجميع جميع الأقسام. طيب انتبهوا الآن، الآن سيدخل في مسألة جديدة، انتبهوا لها، تفضل. وذكر قوم من شروط صحته تساوي، من هو صحة من التقسيم، تساوي الأقسام في الاحتمالات. أيوة انتبهوا، يعني هو الآن يقول إن أردت الصلاة صحة الصلاة فرضا فمسلم، وإن أو غير مسلم، وإن قصدت وإن أردت نفلا فمسلم، يقول لازم الاحتمالات. هذا قول، ما هو ما أراده المصنف، وإنما هو قول لبعضهم، لابد تكون الأقسام متساوية، ما يكون بعضها أرجح من بعض، لأنه لو كان بعضها بعيد والآخر قريب فالأولى حمل الكلام على الأظهر مش حمله على البعيد. فهمت المسألة؟ تساوي الأقسام في الاحتمالات، لازم تكون الأقسام محتملة متساوية في الاحتمال عشان يصح تقسيم المعترض، معايا؟ طيب إذا كانت متساوية على هذا القول، هل يلزمني أنا كمعترض إني أبين أنها متساوية؟ يقول لا، لكن يكفيه يعني المعترض بيان الاحتمالات، ولا يلزمه بيان المساواة لتعذره، بيان المساواة متعذر أو صعب بصعوبته أو تعذره، كلام واضح؟ طيب قال فإنه إذا بين المستدل ظهور اللفظ في مجمل بوضع أو عرف أو قرينة فسد التقسيم، فسد التقسيم. طيب ويمكن منع، إيش يعني هذا الكلام؟ يقول فإنه إذا بين المستدل ظهور اللفظ في مجمل، يعني إذا المستدل أجاب ورد وقال لا ترى هذا الكلام المجمل اللي تقوله هو يحتمل أمرين، ترى هو واضح ظاهر في أحد معنييه بوضع اللغة أو بعرف اللغة، بعرف زي لو قال الوضوء مثلا فقيل هو تقصد وضوء، إن كان الوضوء هنا الشرعي فمسلم، وإن كان اللغوي اللي هو غسل اليدين وكذا فممنوع، فيقول له لا اللفظ ظاهر في لفظ الوضوء أنه يراد به الوضوء الشرعي، أو قرينة، يقول عند ذلك يفسد التقسيم. فهمت إيش قلت؟ فإنه إذا بين المستدل أن اللفظ ظاهر في المجمل بوضع اللغة أو بعرف أو يعني مثلا قال من أكل لحم الجزور فليتوضأ، فيقوم يعترض يقول يجب الوضوء من أكل لحم الجزور، فيعترض المعترض يقول إن أردت بالوضوء الشرعي فممنوع، وإن أردت الوضوء اللغوي اللي هو المضمضة فمسلم، فيقول هو واضح هذا. فهمت عليه؟ هذا واضح أن المراد به إيش؟ الوضوء الشرعي، واضح. طيب قال ويمكن منع أن تساوي الاحتمالات شرط، إذن هما قولان، القول الأول وذكر قوم من شروط صحته هذا واحد، القول الثاني أنه يمنع أن تساوي الاحتمالات شرط، أنه ما يشترط تساوي الاحتمالات. فهمتوا يا مشايخ؟ طيب جواب التقسيم، الجواب التقسيم هذا يصدر ممن؟ جواب المستدل. جواب المستدل تفضل. وجواب التقسيم من حيث الجدل، من حيث الجدل يعني قصده من حيث علم الجدل مش من حيث الفقه. ايوه، بدفع انقسام الكلام، يعني يقول الكلام لا ينقسم زي ما انت قلت مثلا، دفع انقسام الكلام. نفس الكلام، من اكل مثلا اكل لحم الجزور فيتوضا، فيقول هذا يحتمل وضوء الشرعي والوضوء اللغوي، فيقول لا ما يحتمل ولا شيء، امنع انه ينقسم الى هذه، لان الوضوء اذا اطلق انصرف الى عرف الشرع. طيب هذا واحد. او بيان ظهور احد الاحتمالين، زي مثلا مساله القرء، لما قال القرء فقال ان كنت تريد بالقرء الحيض فممكن، وان كان فمسلم، وان كان الثانيه الطهر فممتنع، فيقول لا، الطهر هنا ظاهر ان المراد به الحيض مثلا. هذه طريقه ثانيه في دفع كلام المعترض بالتقسيم. طيب، او ببيان ان الكلام غير منحصر في الاقسام المذكوره. نعم، كما في المثال لما قلت يقول هذا مامور به ففعله مجزئ، فيقول هل تريد مجزئ، هل تريد مامور به على سبيل الوجوب او الفرضيه، فيقول لا، انت اصلا تقسيمك غير كامل، وانا اردت لانه باقي الاستحباب. فهمت كيف يدفع المستدل التقسيم من المعترض؟ إما أن يدفع انقسام الكلام أنه ما ينقسم إلى هذه الأقسام، أو أن الكلام ظاهر في أحد الاحتمالين، أو تفضل، أو أن أو ببيان تفضل أو ببيان أن الكلام غير منحصر في الأقسام المذكورة. طيب، هذا الجواب من حيث الجدل. من حيث الجواب الفقهي تفضل. وإن اختار الجواب الفقهي فأمكنه الدلالة على المنع واختيار القسم المسلم. وقف، يقول إذا أمكنه الدلالة يعني الاستدلال على هذا أو على هذا، على الاثنين، يختار إيش معايا؟ فأمكنه يعني الاستدلال على المنع ورد التقسيم، أو هنا ترى أو يعني، واختياره يعني قبول القسم المسلم الذي قاله المعترض. تفهمين إيش أقول؟ نعم. إيش يسوي في هذه الحالة؟ قال فالأحسن اختيار القسم المسلم، يعني المسلم به عند المعترض، وإن اختار القسم الآخر جاز، يعني الذي منعه المعترض، ويقيم عند ذلك، سيحتاج المستدل أن يقيم الدليل على رده وعلى رد المنع. نعيدها ولا إيش نمثل لها؟ ولا هو يقول إن أردت الوضوء الشرعي فمسلم، وإن أردت الوضوء اللغوي فغير فممنوع. هنا يقدر يقول أنا أردت الوضوء الشرعي الذي أنت سلمت به وانتهينا خلاص قفلنا الباب. وإن قال لا، أنا أردت الوضوء اللغوي الذي منعته أنت أيها المعترض، فهنا سيلزمني أنا المستدل، يلزمني ماذا؟ أن أقيم الدليل على إبطالك وعلى صواب قولي. فهمت المسألة؟ طيب، آخر شيء، آخر شيء يعني في هذا الدرس، القسم السادس تفضل. القسم السادس في السؤال المطالبة. طيب، ما هي المطالبة؟ بين معكوفتين ضعوها. نعم، وهي طلب المستدل بذكر ما يدل على أن ما جعله جامعا هو العلة وهو المنع. خلاص، طلب المستدل، مين اللي طلب المستدل؟ مين اللي طلب الآن، المستدل ولا المعترض؟ المعترض، يعني طلب المعترض من المستدل، أيوة، بذكر ما يدل، يعني الدليل على أن ما جعله جامعا، يعني الوصف اللي جعلها علة هو العلة. تعرفون إيش يريد هنا؟ قال هو وهو المنع الثالث في المعنى. ارجعوا إلى صفحة 653 قبل قليل. إيش هو المنع الثالث؟ ما هو المنع الثالث؟ منع كونه علة هو نفس هذا. هنا يطلب من المستدل أن يذكر دليل العلة، فهمتم؟ شوف فيه تكرار صار. طيب يقول وفيه، انتبهوا لقراءتي، قال وفيه يعني في المطالبة، هذه المطالبة تدل على أمور ترى، وفيه تسليم وجود العلة واحد، في الأصل اثنين، والفرع ثلاثة، وتسليم الحكم أربعة. إذا المطالبة بماذا؟ المطالبة بدليل العلة، فهمتوا المسألة؟ ما يمكن يأتي ويطالب بدليل العلة ثم يقول أنا أعترض على العلة، ما يمكن. ما دام طالبت بدليلها أنت مسلم. أو بعدين تقول أنا أعترض على الأصل، أعترض على حكم الأصل، أعترض على وجود الصفة الوصف هذا في الفرع، لا. طيب إذن فيه تسليم وجود العلة في الأصل والفرع وتسليم الحكم والمطالبة بدليل العلة. طيب كيف جوابه؟ وجواب ذلك تفضل. بيان كونه علة بأحد الطرق التي ذكرناها، اللي هي ذكرناها فين؟ في طرق إثبات العلة، في طرق إثبات العلة. طيب بعد ذلك انتقل المصنف إلى النقض، وأظن النقض ما يمدينا نقراه، وإن كان النقض ترى تكلمنا عنه في اضطراد العلة، تذكرون لما تكلمنا عن النقض هل هو يخصص العلة أو يبطلها، تذكرون؟ وقلنا هناك صور النقض لا يبطلها، ثلاثة صور، إذا قام الدليل على خلافها، أو وجدت علة أخرى تمنع، أو إذا تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع. ونؤجل الكلام عن النقض وبقية السؤالات إلى اللقاء القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.